من أعجب ما يكون في تربية الناس على وجه العموم ما نجح فيه حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حسن تربيته لأصحابه، نقلهم نقلة هائلة، أسس بهم هذا الدين المتين، وأنشأ لهم دولة في 23 عاما. تخيل، الدول تبنى في مئات السنين والأمم كذلك، لكن هذا العبقري صلى الله عليه وآله وسلم استطاع أن يجعل ذلك الجيل الفريد خير جيل اكتحلت به عين الدنيا، ولا يتشابه معه جيل آخر ولا أتباع آخرين لأي نبي أو رسول. سبحان الله. يحكي التاريخ، والتاريخ أستاذ شاهد، أن سيدنا ربيعة بن كعب أحد الأصحاب الميامين كان من حراس النبي صلى الله عليه وسلم ومن خدامه، فلما نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس، نادى النبي على حراسه وقال دعوني لا أحتاج إلى حراستكم، فإن الله تكفل بحراستي وحفظي. ما تشيلوش هم الحراسة والمبيت والنبطشية والنبتجية، لا خلاص ما عليكم. لكنهم لشدة حبهم له حرصوا على متابعته وخدمته. من ضمن هؤلاء سيدنا ربيعة ابن كعب رضي الله عنه، قال فكنت أخدمه طوال النهار، فإذا جاء الليل ودخل إلى غرفته عند زوجته حسب جدوله في لياليه بين أزواجه، كنت أحمل فراشي وأرقد بجواري عتبة الغرفة من الخارج، ربما يحتاجني في شيء أو يطلب شيئا أو يكلفني بأمر، فكنت أرقد فأسمعه في منامه يسبح الله ويذكر الله ويكبر الله، ويظل في ورده ذكرا لله حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام. ده سيدنا ربيعة بيصف، بيقول سيدنا النبي لما بينام بيرقد السنة شغال ذكر، يا الله بيقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقعد يردد في دول من الباقيات الصالحات. هو سيدنا ربيع بيقول لك حتى أمل، حتى أنا أستشعر أن أنا مليت أو تغلبني عيناي فأنام. يعني إذا رسول الله حتى وإن نامت عيناه فإن قلبه لا ينام، لأنه حي مع الحي. على قدر أصوغ لك المديحة، على قدر أصوغ لك المديحة، ومدحك صاغه ربي صريحا، ومن أنا يا خير الرسل حتى أوافي مقامك السامي مديحا. ما هو إلا حب، سبحان الله. سارت الأيام ورسول الله كله يقظة، دائما يقدر أصحاب الخدمات والذين يجدون له المعروف، لا ينسى أحدا ولا يحب لأحد أن يداينه البت. لذلك هو بيقول إيه؟ كل صاحب يد علينا، كل اللي أدى فينا معروف وعمل فينا واجب. كل صاحب يد علينا كافأناه بمثلها أو أزيد. ما خلا أبا بكر فقد تركنا لله أن يكافئه. لكن كل واحد عمل فينا معروف إحنا عملنا للواجب وزيادة، ما فيش حد مدين إلا الصديق، تركنا لله أن يكافئه بمعروفه. عارف عم النبي أبو طالب رباه، حتى كانوا يقولوا يتيم أبو طالب، رباه رعاه استضاف في البيت وكبره، وزوجته فاطمة بنت أسد، وكل الحاجات الحلوة دي يعني ديون كثيرة خالص. فإذا به صلى الله عليه وسلم عايز يرد الواجب ده، ها؟ فحصلت حالة من الجدب في مكة، فما كان من النبي إلا أنه أخذ عليا من أبيه ليربى في بيته ليخفف من المؤونة والنفقات على عمه أبي طالب، بل وأمر عمه العباس أن يستضيف جعفرا، فإن أبا طالب كان قليل المال كثير العيال. شوف، ما اكتفاش إنه هو ياخد واحد من العيال، لما لقي الحل كده يعني بيجي شديد، وأبو طالب الرجل عنده كم عيل، عند طالب وعند جعفر وعند عقيل وعند علي وعند بنتين تاني. سيدنا النبي قال لا، يعني لازم نخفف عنا المصاريف والتعب والحاجات دي، أنا هناخد علي نضم علي، وانت يا عمي للعباس خذ جعفرا. قال سمعا وطاعة، شالوا اثنين من الأولاد علشان المصاريف. يبقى حتى عمه أبو طالب فعله له في المعروف النبي لم ينساه وكافأه، خفف من المؤونة. مين اللي ليه واجب دلوقت؟ سيدنا ربيعة. مش بيقول أنا كنت من حراس النبي ومن خدام النبي، أخدمه طوال النهار، فإذا آوى إلى حجرته نمت أمام الأعتاب، ربما يحتاجني في شيء. يعني متجند للخدمة لسيدنا النبي طوال النهار وفي الليل. فسيدنا النبي نادى عليه في صبيحة يوم من الأيام، خذ يا ربيعة. قال لبيك رسول الله. قال أنت ما قصرتش معانا، ودايما تخدمنا وتقضينا، جزاك الله كل خير وبارك الله فيك، وأنا عايز أعمل لك مكافأة. تمنى علي يا ربيعة، شوف نفسك في إيه ونحققه ليك. ربيعة رجل ناصح. الفرص دي يا أخوانا لا تتاح إلا للسعداء وهم فرادى، حدث نادر. شوف لما سيدنا النبي حريص يرضيك وبيقول لك اتمنى علي، يا لسعد ربيعة ويا لهناء ربيعة ويا بقتك يا سيدنا ربيعة. هو رجل ناصح، فكر وقال طب ممكن رسول الله تمهلني فرصة، نفكر نشوف أنا نفسي فيها وهنختار إيه. قال نعم على السعة والراحة، تفضل براحتك خالص. قاعد يفكر سيدنا ربيعة، ثم رجع فلما رآه النبي قال إيه يا ربيعة تمنى علي؟ قال يا رسول الله أتمنى مرافقتك في الجنة. رجل ناصح، سيدنا النبي فوجئ فوجئ. قال يا ربيعة يعني أعد علي، يقول لي نفسك في إيه؟ قال لا أنا لا أريد شيئا إلا أن أرافقك في الجنة. قال من أوصاك بهذا؟ قال لا أحد، أنا قعدت مع نفسي وقلبت أموري، لقيت الدنيا ما مستهلاش، ما احنا كده كده هنسيبوها، قلت استثمر الدعوة المجابة وأعرف قدرك عند الله، فقلت أريد أن أنجو من النار وأدخل الجنان بواسطك أنت وبشفاعتك أنت يا رسول الله، مش أنت قلت اللي تمنى علي، هي دي أمنيتي. قال إن شاء الله ولكن لي شرط عليك. قال قل. قال أعني على نفسك بكثرة السجود لله. يا الله، أعني على نفسك بكثرة السجود لله، يعني إيه؟ يعني احرص على الصلاة فريضة أو نافلة. أيوة أنا هنشفع لك. طب نشفع لمين؟ مش للمستحقين، أنت هتتكل عليها دي وتنام وخلاص. لا، ديننا دين العمل، ما ديك شايف شهادة ربيعة حتى سيدنا النبي في وقت النوم يا أخي، وقت الراحة، وقت الخلود، وقت السكون، قال لك ومجرد ما يرقد لسانه شغال ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر حتى أمل. ده مين اللي بمال؟ سيدنا ربيعة. سيدنا ربيعة اللي بيقول لك حتى أمل، ما سيدنا النبي لا، حتى أمل أو تغلبني عيناي فأنام. يعني إيه التواصل ده؟ ما طبعا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فرغت من عبادة تدخل في العبادة اللي بعد إيه على طول يا أخوانا، كده العملية تشتغل. وده ديدا آل بيت رسول الله والصحابة الميامين والعارفين والرجال الكمل الكبار، هذا مذهبهم، أنه لا راحة في الدنيا. متى تستشعر الراحة؟ إذا صرت في جنات الله بس، يبقى بنت النتيجة. لأنه الإنسان الحي يعني تخشى عليه الفتنة، أنت معرض سبحان الله. لكن شوف سيدنا النبي قال له أعني، أيوة أنا هندعي لك وهنشفع لك وربك كريم، بس أنت تشد حيلك معاي، أعني على نفسك بكثرة السجود. ليه أخوانا؟ لأنه الصلاة هي رأس العبادات، الصلاة هي الأساس، حتى من اسمها الصلاة يعني الصلة، وسموها معراج المؤمن. إحنا في شهر الإسراء والمعراج، المعراج معناه الصعود، معناه الترقي، معناه العروج إلى أعلى. فأنت عايز نفسك تسمو، عايز روحك تسبح في الملأ الأعلى، فاسجد واقترب. يبقى طريق القرب إلى الله إيه؟ عملية الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كلمة كتابا موقوتا ما وردتش في القرآن غير في المرة دي، يعني شيء لازم. وأقم الصلاة لذكري، يا سلام. ولما يقول لك إيه، يقول لك إيه وأقيموا الصلاة، ده ما قال صلوا على طول، لا ده قال وأقيموا الصلاة. شوف لما أنت تفكر تقيم لك بيت، عايز رخصة وعايز مخابرة وعايز مونة وعايز أدوات وعايز بنائين وعايز عمال وعايز مناولين وعايز طباخين وعايز مصاريف وعايز مساعدين وعايز مشرفين، ده عشان ثمرة بيت. فكيف وأنت تقيم الصلاة لرب السماوات والأرض؟ موضوع الصلاة ده احنا ما توغلناش في الجانب الفقهي فيه. فكانت أمنا رابعة تقول لك والله إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار، وإحنا صلاتنا دي تحتاج إلى تجويد، تحتاج إلى غربلة، تحتاج إلى صنفرة، علشان يعني إيه، يعني نصلي الصلاة المطلوبة. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كان يرى الجنة ويرى النار، يرى الجنة ويرى النار. مش كان عنده أم سلمة؟ كان عند أم سلمة في الليل وقام يصلي صلاة تهجد، فهي قاعدة خالته يتحرك في الركعة الأولى، شفت أنه هو يعني رجع لورا خطوتين، ففركت عينيها وقالت ربما يعني أنا عيني غفلت خدني سهو. رسول الله يتحرك في الصلاة؟ لا. في الركعة الثانية تقدم إلى الأمام خطوة، ضبدك يا قلت انا سهو عندنا من لخيت انا شايفاه يتحرك. فلما فرغ من الركعتين جلست بجواره وقالت يا رسول الله خلتك تحركت في الصلاه. شوف الادب، ما قلت لك شايفاك وانت تتحرك او تحركت ليه، لا فيه ادب. رضي الله عن ام سلم، قلت لي رسول الله خلتك، يعني انا ما متاكداش بس اتهيأ لي يعني أنت فعلا تحركت؟ قال نعم يا أم سلمة، وأنا في الركعة الأولى رأيت النار أمامي فخشيت منها فرجعت إلى الوراء خطوتين. وهو بيصلي شايف النار قدامه؟ أيوه. ما ده عاد حضور القلب والخشوع والفتح حدوت. قلت له في الركعة الثانية؟ قال له في الركعة الثانية نظرت فوجدت الجنة بأبوابها وقد فتحت، فرأيت من قصورها وأشجارها وأنهارها وثمارها، ورأيت العنب يتدلى فيها، فخطوت إلى الأمام لأمد يدي لأمسك بعنقود عنب لأحضره لكم يا أم سلمة. فأشارت لي الملائكة وقالت: ليس الآن يا محمد، فإنك ما زلت في الحياة الدنيا. قسما بالله يا أم سلمة وعزة الله وجلاله، لو أذن لي بهذا القطف من العنب بذاك العنقود لظلت الأمة تأكل منه إلى يوم الدين، إلى يوم القيامة. تخيل، وما طبعا ليس لها منتهى، ليس لها منتهى. لكن الملائكة قالوا: لا، أنت ما زلت في الحياة الدنيا، اللي يجي تفضل. نعم، لكن الهدف أن رسول الله في صلاته كان يرى الجنة ويرى النار، ولذلك الصحابة فهموا ذلك، فهموا ذلك في سجوده. كان يبلل موضع الأرض بدموع عينيه، وفي حد من أسيادنا كمان يعني سمت روحه أنه كان يبكي بدل الدمع دما. سيدنا الإمام علي كان لما يتوضأ يقف في المحراب تأخذه رعدة وهزة، فيسألوا: يا إمام، أنت كل صلاة تدخل الطقوس دي؟ قال لهم: إيه ده، أنا مقبل على أداء أمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. هو ده موضوع العبادة، ده سهل، موضوع الصلاة ده سهل. خبري إخواننا، وعلي زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي ابن أبي طالب كان إذا اعتدل في محرابه يصفر وجهه ويصبح كالطيلسان كالكركم، وتأخذه رعدة ويتفصد جبينه عرقا وترتعد أطرافه وأعصابه، ويقول: الله أكبر، فيهتز المكان لتكبيرته. فإذا ما صلى سألوه: ما هذا كله يا ابن بنت رسول الله؟ يقول: ألا تدرون بين يدي من أقف؟ ألا تدرون بين يدي من أقف؟ هي عمل، هي دي الصلوات يا أخوان، إنما نقر الديوك لا يصلح، ما فيش الخشوع. ما هو دي أساسها إيه دي؟ دي أساسها الخشوع. نحن حتى الآن لم نرزق الخشوع. ما يغركش شوية البكاء لأن بكون في ليلة القدر ولا في ليلة رمضانية لما يمن الله علينا، يعني كل سنة مرة، دي حالات نادرة. لا، لكن أسيادنا في صلواتهم يعني فيه معراج، ترقي للأرواح، إحساس بالخضوع، إحساس بالخشوع، إحساس بالخنوع. دي الصلاة يا أخوان، دي الصلاة. ولذلك سيدنا كان يقول ليه البلال: أرحنا بها. يا يعني هو برا الصلاة تعبان، لما يدخل في الصلاة بيجد الراحة، بيجد الأنس، بيجد القرب، بيجد الحب، بيجد السعة، بيجد الراحة، بيجد الطمأنينة. إنما إحنا ريحنا منها، في فرق، أريحنا بها من ريحنا منها. يا الله، والسيدة عائشة تقول لك: رسول الله في البيت يضحك معنا ويكون في خدمة أهله ويلاعب أحفاده وأبناءه، ويضحك ويتضاحك ويمزح ويمازح، فإذا دخل في الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. حد فاصل بين الصلاة وبين هي عم العظمة دي. ده حد من أسيادنا التابعين حاتم الأصم، واحد من الزهاد الكبار ومن الأولياء العارفين، كان عنده حالة من الخشوع قل أن تتواجد عند بعض الناس، فكانوا يسألونه: كيف وصلت في صلاتك إلى هذا المستوى الرفيع من الخشوع وأنت تصلي لله رب العالمين؟ قال لهم: أنا لما أدخل في الصلاة وأكبر تكبيرة الإحرام فكأن الكعبة أمام عيني، فكأن الكعبة أمام عيني، وكأن الصراط تحت قدمي، وكأن الجنة عن يميني، وكأن النار عن شمالي، وكأن ملك الموت يسوقني من خلفي، وكأن رسول الله يتأمل صلاتي. فأدخل بتعظيم ربي وأتدبر ما أقرأ، وأركع بالخضوع، وأسجد بالخشوع، وكأنها آخر صلاة لي، ثم أسلم ولا أدري أقبلت صلاتي مني أم ردت علي. إيه يقول له داود، يقول له فيها شك وفيها قولات. طب ده احنا اللي هيصلي فرض يطلع عايز يمشي على رقاب العباد، ده لو عيل سفروته صلى مرة إمام ويخطئ ويردوه، والتهريج اللي شغال عايز يقول أنا بقيت الإمام الأكبر، ده مش الإمام الأكبر، ده بيقول يا سبحان الله شوف الحاجات دي كلها، وهو يقول لك ايه وانا لا ادري اقبلها ربي ام ردها علي. ازاي انا اكبر بالتعظيم وكان الكعبه امام عيني، وكان الصراط تحت قدمي، وكان الجنه عن يميني، وكان النار عن شمالي، وكان ملك الموت من خلفي يسوقني، وكان رسول الله ينظر ويتامل لصلاتي، فاكبر بتعظيم ربي واقرا بتدبر واركع بخضوع واسجد بخشوع وكانها اخر صلاه لي، وبعد ذلك أسلم وأقول يا رب سلم يا رب سلم، لا أدري أقبلت أم ردت. ده ديدن الصالحين. أنت ما تستعظمش عمل عملت لله، مهما عملت قول يا رب أنت الموافق، ما أريد إلا الإصلاح. دي مين اللي قالها؟ ده قالها نبي الله شعيب، ده خطيب الأنبياء، يعمل الخير كله في الآخر يقول ايه ما أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. المهم يقبل، المهم يرضى، يا رب استجب، يا رب حقق. إيه العظمة دي؟ أمال إحنا فين؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.